والشمس وضحاها والقمر إذا تداها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألزمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من صدق الله العلي.